بمناسبة ذكرى 52 لشروق القائد العظيم كيم جونغ إيل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، والذكرى 16 لصدور إعلان 15 حزيران المشترك الشمالي الجنوبي التاريخي، عقد الاجتماع في بلغاريا وألمانيا، الدنمارك وفنزويلا، وأقيمت الندوة في فنلندا. حضر الفعاليات الشخصيات والجماهير في البلدان المعنية. في الفعاليات التي أقيمت في الدنمارك وفنلندا، تم اتخاذ برقية التهنئة المرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون.